بعد أن رخص له بالزواج فلم يتزوج على بعد ذلك، فصار الله عز وجل أولا منعه من التزوج إكراما لهن، ثم إنه أباح له التزوج ما شاء، فلم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان أيضا له منة عليهن بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته. قال حدثنا عبد عن روح، روح بن عبادة ثقة أخرج أصحابه الستة، عن عبد الحميد بن بهرام، عبد الحميد بن بهرام هو صدوق رواه خالد المفرد، الترمذي وابن ماجه، هو أشهر الحوشة وهو صدوق كثير التدريس كثير سالي والأوهام، نعم في إسناد إشارة بن حوشب وهو كثير الإنسان والأوهام. سيد الله بخارج المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل الأبس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. هذا أصل فائدة في عن كتاب تنوير النفاس، يقول هو من جمع فيروز أبادي. جمع فيروز أبادي، جمع المرويات بن عباس التفسير، وغالبها من طريق السج الصغير محمد بن مروان. هذه التسمية ما أدري يعني وش هل هي لأنها أيضا ذاك بالرجب يعني مقوعا لحدة له، وإن كان موجود ضمن الأربعين النووية لأن الحديث 19 من الأربعين النووية، ولكنها مقوعا على حدة وعنوان تنوير المقداس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ما أدري هل هما خوذا من الكتاب وموضوع الاسم خاصة أو أنها يعني ألفه مستقلا، لا أدري. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل له النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم يعني كما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحل منع من النساء والتزوج على أمهات المؤمنين، وأنه لا يحل له ذلك ولو أعجبه حسنهن إلا ما ملكت يمينه. وبعد ذلك كما جاء في الحديث عن عائشة لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، يعني تزوج ما شاء، ولكنه لم يتزوج بعد ذلك، فكان كانت المنة لله عز وجل أولا على أمهات المؤمنين بأن أكرمهن في عدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بعدهن، ثم الله أباح له ذلك فلم يتزوج، فحصلت المنة أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. نعم يحل لك النساء، لا يا هادي منع بها. إن الله تبارك وتعالى يعني ذكر الأسماء بنات عمك وبنات عمك، نعم لكنه بعد قال لا يحل لك النساء بعده ولا تبدل المعجوة ولا دم حسنة إلا من الكلام منك إلا مسلمينك وبنات. نعم لا يحل لك النساء من بعد يعني بعد يعني ما يعني بعد ما حصل من كونهن أسترنه صلى الله عليه وسلم منع يعني الله النبي يتزوج وأنه لا يحل، ثم بعد ذلك أحل له. إذن هذه ترتيب الآيات صارت منسوخة جاءت بعد الناس، لا هو أقول نعم إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن ولكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، ليست هذه هي التي أحل لهم النساء؟